لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع: المفعول الرابع من المفاعيل، وهو المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهو نمكث أزمنا. فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان ولا فنوه مقدرا. كان ولا يا شيخ الصفر ولا هذا وإلا وإلا ولا إيش ولا إيش كان كان وإلا فنوه مقدرا. إيش عذبه هناك؟ الهمزة. الهمزة إيش بك؟ في حس الله فعل الصرف محدود مثل فطلقها ورسالها بكفء وإلا يعلم مغرق هذا نظير أشبك أنت ستكنس القواعد ظننت يا شيخ مخففة للوزن فعل الصرف وإلا يكون تنويه فقدر كان وإلا فنوه مقدرة. مقدرة مقدرة هذا إيش علمه؟ فنوه مقدرة حال من أي أنواع الحال؟ فنوه مقدرة يا مسكين هاي أنت من أي أنواع الحال؟ مؤسسة هذه؟ لا يا شيخ هذا أبو التوكيد مثل ثم وليت المدبرين ولا تعتقد في الأرض المسلمين لا يوكل لفظة هو يوكل معناه فما وليتهم مدبرين والتي مدبرين يعني غير ما توكل لفظة ولا تعتقد في الأرض المسلمين لا تعتقد في الأرض المسلمين هو موكل ليه؟ يوكل المعنى مرادي روح حيثم جاء الله تعالى أنت سرادة يعرفونه تمام ها هو هيك التاريخ شيخ مقدر ولا مقدرة مقدر حال كونه مقدر مقدرة يجوز مقدرة يجوز مقدرة سمع يجوز المعنى قياس حال كونك مقدر أنوه مقدرة أو أنوه مقدرة يجوز المنقوص عندنا مقدر لا لا عادي انو في القواعد العربية انت تفهمها كبيرة او تخلي لا انت كمان جاتك في السابق لا انت يا خلا مبين للنوع ما هم مبين الوقت التقدير هو أنوي يوافق لعامله في المعنى لا في اللفظ حال مؤكد لعامله لفظ معنى حامل مؤكد معنى عامله ما يصدق انه مؤكد لعامله هاي انت انت الظرف وقت هذا الرابع من المفاعل في اللسان العربي الظرف ينقسم الى قسمين ظرف زمان وظرف مكان ولكن هذا المفعول لا يوصف على الظرفية إلا إذا تضمن معناه فإن لم يتضمن معناه لا يوصف على الظرفية مثل قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوما هناك ما هو منصوب على الظرفية لأنها ما تضمن معنى منصوب بنزع الظرفية شيء منصوب بنزع ما ولا بنزع الحال أسأل فهم التقدير فيه هو نفس اليوم نفس اليوم خافوا لا يتضمن معنى نعم هذا مفعول به وكذلك يعني يوم الجمعة يوم عرفة يوم مبارك ما نصب على التفسير لأنها ما تضمن معنى وأما إذا قلت كافرت يوم الجمعة فهناك مصب على التفسير لأنه متضمن الناس معنى التفسير. طيب صرت ثلاثة فراسخة كلها هذا بمعنى منصوب على الضفر. نعم لأن إيه في ثلاث آخر متجد ما في إلا هذا ما تكون هنا مفعول به أبدا ما تكون مفعول به لأن سارة ما تتعدى ما تتعدى سرت معناه سرت في ثلاثة في ثلاثة فراسخ يا شيخ ما او مقدار ثلاثة فراسخ هذا اللي مقاله شيخ بن قلت لنا في الدرس الماضي خلي هذا ما وصلنا اليه هذا لك فيها ثلاثة فراسخ اذا وصلنا اليه فقيروا هذا يا شيخنا بالنسبة للأشموني زاد في الشروط في شروط المفعول لأجله ان يكون قلبيا ولكن يرد عليه هذين البيتين هذين البيتين وهما واغفروا عوراء كريم ادخاره والبيت الثاني الإغارة يا شيخ هذه ليست مصادر قلبية ولذلك بعضهم اعتبروا وبعضهم ما اعتبروا ابن مالك ما ذكرها لذلك إذا ما نقول من إملاق أن جرى بالحرف لأنه ليس منظر قلبي نعم نقول بأن نعم هذا اتباعا لأن حق هذا هذا ليس شرطا لو كان هناك عادة ثانية شرطا عند الغير اسمها عند من لا يشترط كيف نعم عند من لا يشترط كيف يتوجه لها عندما لا عندما لا يشتري من يكون قلبي ما توجه لا جرور ما توجه لها يجوز يعني ما تنصب ما تنصب على هذا طيب الظرف وقت او مكان خلينا نحن نمشي هذا لا تدخل علينا هذا كان عند السؤال البارح عندنا في المراجعة يا شيخ عرض علي هذا انت امشي ابن مالك ما قال انك اشترت عليه ولكن الاسمون الى بعض الكتب يعني اعتبروا هذا الشيء ان تسير هذا واضح انتبه السكر هذا اللي امثل اعطاك من المثل عليه وادي سكر وادي ذا قانع كمان صدر قلبي هذا كله قلبية لكن الشواهد ليست قلبية الشيخ أولئك المحطة أنا ما أفضل هذا مخصول مخصول لازم الظرفية من أين وعظات يا أخي نحن ما نعمل ليس لا تبقى قلبي نحن نمشي على القواعد حتى في لا قلت ولا جاءت هنا في آية هناك مصدر مفعول مطلق يعني يؤكد مضمون الجملة مضمون الجملة هنا وراجع كفاءات الشيء كم ما تعرف اضطراد كونك خلونا الوقت الظرف وقتنا ومكان ضمي يا أخي خلي خلي عنا عند المفسر هذا الظرف هذا مسؤول مطر يجب عامله وجوبا حتى شيخ العكبري يقول كلام هذا العكبري يقول كذا هكذا هكذا وكذلك تفاصيل اللحظة هاجع نعم حقا ما نتبع إلى ابن عقل ولا هذه الآية حقا حقا الظرفية شيخ غير الآية وأنا الآية من أي النيابة وين من أي أنواع على ظرف رسم الدمار هذا يتضمن معناته يعني مسكين مقدم نحن ما نتبع هذا نتبع القوانين العربية ما نكون زي الغامي الغامي ما نكون زي ايش امسك الظرف وقتنا ومكان ضمي انا قلت لكم يعني الظرف هذا الثالث من المفاعل الرابع من المفاعل ينقسم الى قسمين ظرف ومكان وظرف ومكان الا من اي المفاعل اسألوا من أي المزيد حقا هذا اللي تقول ذلك هو ذكر ما قلت أنا تبعته وأنا قلت لك الحق ما أنت ما تبغى حقا هذا مفصول مطلق ما في ظرفية لتضمنوا مع الجملة حقيقة عاملة هذا المعنى وقد ينوب عن مكان مصدر ذاك غير من زمان يكفر أمسك. ومنها حق أمسك. أرد عليك الشنقيط يا سلام هذا ما يسوق هذا بين قدر هيا قدر تجعلها حقا في الآية أنت غلط أنت مقدر الآية ما سمعتها لا ما سمعتها لا بين من أجل أولئك هم المؤمنون حقا هات نحن نعرف النيابة ونعرف هذا كله ليست فيها بين النيابة هذا تحذب مفعول المطرح مثل جالس صوربة زيدين صوربة زيدين هذا بالنيابة المقرر هذا ضرب ولكن بالنيابة لأن نتقدر جالس صوربة مكان مكان قرب زيدين ويتضمن معنى من أي حق هذا لازم تقتنع نحن ما نترى بمقلدين لا في العقائد ولا في هذا نتبع النصوص هذا التقليد كلما شافه الكتاب الإنسان في الكتاب لا قاله واحد لا يمشي عليه ويترك الصحيحة التفاصيل عندنا هنا قالوا حقا هذا أولئك هم المؤمنون حقا قالوا لك مفعول مطلق بفعل محذوف وجوبا مفعول مطلق هذا يتضمن معنى إيه؟ يتضمن معنى الجملة هذا حقا انتبه كيف تقدر هذه شيء؟ كيف تقدر هذا؟ حقا هذا الشيخ هو حقه ذلك حقا قال أو صفة لموصوف المحذوف أولئك هم المؤمنون إيمانا حقا الشيخ ذكرنا في الورقة للعمري ايش هو؟ هذا أولئك ما رأيت مع عمري حقه هو حقا ما عنده ورقة عربي يعني حقا هذا مقر بنفسي طيب ما زلنا في الظرف خلنا في الظرف يا شيخ خلنا في الظرف ايه في الظرف نحن في الظرف ما يخلنا في الظرف سوى فاضي هذا مقلد هذا يقلد الكتاب ما يقلد نحن نقلد القواعد العربية اللي نقط عليه عيسى قالت حلام مصدقنا لغة للعرب ما هو لي هذا هنا مرة معنا في اسم الإشارة هنا مرة معنا في اسم الإشارة نعم بس لماذا مرة معنا ما مكان نعم ظرف المكان لأنها تضمن معنى المكان هنا المكان القريب يعني تكون اسم إشارة ظرف مكان في آن واحد نعم ها ظرف مكان امكث هنا اضمونا هنا هذا ظرف مكان مدرس في هذا المكان واما اضمونا ظرف زمان امكث فيه اضمونا امس خلاص ما فيه تعليق على البيت هيا خلق باقترابي بقياس فخرج دخلت الدار لذلك ما نقل المطلوب تكون ظرف مكان إنما ما ما ما ما يعني ما تكون معنى شيء في كل المواضع فاهم ولا أزمون هذا وهنا هذا تكون ظرف مكان تتضمن معنى شيء في الحالة كلها ما فاهم؟ باضطرابي يقول لك هذا حده أن يكون أولا متضمنا معنى أن يكون ثانيا أن يكون باضطراب بقياس نعم فإذا لم يكن فإذا خفتم من هذه من هذا التقييد لا ينصب على الشام يا الشام وكذلك نزلت الشام لها ثلاثة أمور إما أن تكون منصوبا من الصدقات أو تكون منصوبا عن قصده بالصدقات أو تكون منصوبا عن قصده بالمسجد ثلاثة يجلس هذا خلينا هنا نمكث أزمنة عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد نحو امكث هنا أزمنة نحو امكث هنا أزمنة فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى فيه لأن المعنى

في نقد يعني دخلت في نعم. قالوا ابن مالك قالت في الكافية واستعملوا قلوسا عد بدخلها عن منصوب عن التشبيه من الوقت يعني إعرابة تكون ثلاثة أوجه. ويجوز أيضا بنزع الخافض. نعم. التشبيه مفعول شكلها كيف التشبيه على المفعولين؟ لأنه يعني يشبه بالمفعول التشبيه على الظرفية. نعم منصوب على الظرفية بسبب أنه يتضمن المعنى ولكن لا بالطرف آخر أخذ نظير ولا؟ نعم ما له نظير. أنا إيش السبب اللي مختص؟ يا أخي الدار ما هو مختص، الدار ما هو مختص يا مسكين الظرفون المكان لا يقبل النصب على الظرفين إلا إذا كان مبهما وما يقبله المكان إلا مبهما. لكن التخصيص هذا إيه؟ مختص به؟ مختص بأنه ما مش مختص بالإضافة الدال لا يسمى إلا تحويه يعني لا نعم لا يعني محدود لبي محدود إيش بخل هذا هو الاختصار مسكين الشيخ ليش ما نقول مفعول به ما نقول مفعول به يعني يا شيخ يا ما اسمه مكان يقول للناس من مكان لا يعني لأنها تضمن معنى شيء يعني يمنع المفعول به ما يتضمن ما تقول له متضمن معنى للنحاة قول الرابع جعلوه مفعولا به ولو كان جعلوه به جعلوه مفعولا به هو هذا أيه دخلت الدار من الذي قال لك وعلّلوا هذا ما قلت لكم وزادوا دون هذا هذا الذي نشع عليه هنا ما وجوه يعني ايش اسماء المكان المختصة لا يجوز فيها يعني حزب فيه اسماء المكان المختصة لا يجوز فيها طب هذه يعني ما اسماء مكان الشام ولا هذا مختص الدار ما هو عام تنصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا أسمع الآن بعدما عرفنا ابن مالك الظرف وقسمه إلى قسمين ظرف مقام وظرف زمان قلنا له وين العامل فيه وين العامل قال لك تنصبه بالواقع فيه أنصبه بالواقع وهو الفعل فيه فعل او الحدث مصدر او شبه الفعل اسم الفاعل اسم المصدر والمصدر ان هذا يعمل عمل الفعل يعني احسن نقول بالحدث يا شيخ الحدث قبل ما تشوفه الفعل الى الحدث الحدث يجمعها كلها يا شيخ يجمع اسم الفاعل والمصدر والفعل المضارع مظهرا كان كان مظهرا هذا العام العامل أن يكون مظهرا وبين فنه مقدرا أني العامل هذا الفعل أنصبه الفعل مقدرا التقرير هذا إما أن يكون زائدا وإما أن يكون وجوبا وجوبا بين عندك وجوبا وركب أسفل منكم أو غير ذلك أنت حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف إيش الفعل ينصبه بالواقع الواقع الفعل يشمل هذا كل سلام فاضي لكن لو قلنا الواقع عن الحدث كان أحسن لا بالواقع ليس الواقع الواقع هذا يا شيخ أحيانا الواقع الضرب الواقع الواقع يعني طم الواقع كذا كله هذا طيب أحيانا يكون متعلق العامل في العامل في الضرب أحيانا الفعل يكون العامل فيه يكون الفعل الفعل هذا هو الحدث إيش بقى هو الواقع لا أخي ما في ملاحظة هذا الفعل كلام فاضي يعني أو الفعل أو الفعل نحذف هذا كلام فاضي أو الفعل هو يقول نحو ضربت زيدا

وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامل مع فعله الذي يستيق معه في الحروف الأخيرة. أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للطمع. علي بيعود مقاعد للطمع ايش على ابو مريم اما مقاعد هذا ايش من الصيغ العربية صيغة مبالغة كل انتم ما تعرفون ما علموكم الا صيغة المبالغة كان بعيد عن المبالغة يا اخي ايش بك انت هذه الصيغة ما تعرفون قال انا لا حول ولا قوة الا بالله قال انا متعلم هذا ما هو هذا اصل الكلمة بنفسه اصل هو قاعد نعرف انها صيغة متهل جمهور ولكن اخلوها ايش اخرجوها مقعد